شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم. وكم ترعى رعاياها بتحنان وفي حلم تقوم بذاك في حرص فليس تنال من ذم. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. تراها إن طغى شر له المرصاد في حزم وتحب الناس من عطف وتهديهم من العلم تؤمن عيشهم بذلا فلا يشكون من هم. إذا ما احتاج واحدهم لها بالجود كم تهمي. شريعة ربنا نور به نسمو على النجم به نحيا بلا ذل حياة الأمن والسلم. فأرض الحاجة العطشى غدت تشتاق للغيب حياة الناس في عدل بعيدا عن أذى الظلم. أمان لف عيشتهم وأضفى جانح السلم فلا كفر يضللهم ولا يخشون من جرم. حياة كم بها رغد كأنا فيه في حلمي سنى الإسلام سطرها فما أحلاه من رسمي. ودولتنا تحققها فليست صاحب الوهم فما أصفاه من دين وما أسماه من حكمي.